الصلاة التي تركتها صليها أي وقت ذكرها حتى الوقت ذاك. لا تأخر صلاة الصلاة. بعدين بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. اقرأ الآية التي قبلها. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يقول سبحانه: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ذكرنا فيما سبق أن هذا النظم من الكلام يأتي على صورة استفهام والمراد به النفي. فمن أظلم، وإن كانت صورتها صورة استفهام، فالمراد به أنه لا أحد أظلم وأوغل في الظلم ممن اختلق كذبا ونسبه إلى الله عز وجل، أو رأى آيات الله أو تلا آيات الله فكذب بها واستكبر عنها. فإن هذين النوعين من الكذب والافتراء أعلى الكذب والافتراء على الله أن أعلى أنواع الظلم، ولا أحد أظلم منه. والله عز وجل إذا وصف أحدا بالظلم فإنما أراد به أنه سينتقم منه وأنه سيعرض عليه ويعذبه. الرجل منا إذا كان في موضع قدرة يملك من أمر الناس شيئا وقال: لا أحد أظلم من فلان، فإنه يعلم المذكور ويعلم السامعون أن القائل إنما أراد أن يضع عدله في ذاك الموصوف بالظلم. يقول سبحانه: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الافتراء على الله الكذب أن ينسب إليه ما لم يقله سبحانه، أو يخبر عنه ما لم يتكلم الله في ذلك، ما لم يقل ربنا سبحانه في ذلك شيئا، فيخبر أمرا فينسبه إلى الله، أو يقول: هذا حلال أحله الله والله عز وجل لم يحله، أو يقول: هذا حرام والله عز وجل لم يحرمه. كما نرى في صور المفتين في هذه الأرض، منهم من يبيح ما حرم الله كنوع من أنواع الموسيقى والربا وأكل أموال الناس بالباطل وإخراج المرأة وزينتها إلى الرجال، والله عز وجل حرم ذلك تحريما أبديا، ما أباح الكذب بحال، فكيف إذا كان الكذب منسوبا إلى الله عز وجل، أو كذب بآياته، أو كذب بما أنزل الله من كتاب، أو ما أنزل الله من الآيات في القرآن، التكذيب بها أنه يقول إن أراد التلطف وأظهر الإسلام يقول ليس المقصود بها نحن، إنما المقصود بها اليهود أو النصارى، أو إذا ذكرت له صفة من صفات الله عز وجل يريد نفيها عن الله يقول ليس الله كذلك، لا يشابه المخلوقين، فينسب الله إلى الخطأ أو ينسب كلامه إلى أنه غير كلام عربي. فكل من أنكر شيئا مما أنزله الله عز وجل ومما أخبر عنه أو يخبر هو عن الله عز وجل ستكون القيامة، أو فلان يعلم الغيب، أو أن الله وصى لفلان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الكذب على الله عز وجل، ويدخل في هذا أمم لا تحصى. فالآية تشمل جميع الكافرين المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم وآياته. فمن أظلم، الفاء فاء التفريع، لأن ما سبقها حين ذكر الله يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا علمنا أن إذا يقول الله سبحانه إذا حين يبعث رسله فينقسمون إلى قسمين، منهم من يتقي ويصلح فذاك جزاؤه الجنة يتنعم فيها، ومنهم من يكذب بآيات الله ويستكبر عنها فجزاؤه ما ذكر، فمن أظلم؟ جاءت الآية بعد قوله والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، يقول الله سبحانه لا أحد أظلم من هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها، ثم يقول سبحانه أولئك، أي الذين كذبوا بآيات الله والذين نسبوا إلى الله ما لم يقله أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. أولئك ذكرت اسم الإشارة للبعيد لأنها تأتي أحيانا للتعظيم وأحيانا يؤتى بها للتحقير وبيان مذلة من يشار إليه، فقال أولئك المبعدين ينالهم نصيبهم من الكتاب، سيأتيهم ما قدر لهم، ينالهم نصيبهم، ما قال سبحانه ينالون نصيبهم، قال ينال نصيبهم، دل على أن المقدر المكتوب يلاحقهم ويطاردهم حتى ولا ينجون منه، سيصيبهم ما قدر لهم. وهذا يشمل جميع الخلائق، طائعهم وصالحهم، إنما ذكرت، إنما جيء بها في هذه الآية لبيان أن هؤلاء الذين تمردوا على الله فنسبوا إليه قولا ما لم يقل وكذبوا بآياته، فهؤلاء لا ينجون مما قدر لهم، سيتمتعون قليلا وسيلقون الله عز وجل، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءت في كتاب الله كثيرا، والمراد به الغاية، وهنا معناها أن هؤلاء سيتمتعون بما قدر لهم وسينالون ويدركهم ما كتب الله لهم من شقاء وسعادة، فيبقون في ذلك إلى أن تأتيهم رسل الله في الوفاة. هذا معنى حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم نسب الله الرسل إليه ليبين أن هؤلاء الملائكة إنما يؤذن لهم لا يتصرفون بحسب رأيهم وقدرتهم، إنما هم تحت الإذن والمشيئة. فإذا بعثهم الله يأتون بالأرواح في أوقاتها المعينة، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا، أي رسل الله حين الوفاة، أينما كنتم تدعون من دون الله. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، هذا الكلام يقال حين سياق الموت. ظاهر الآية هكذا، يقول الله عز وجل إذا جاءتهم رسلنا حين الوفاة وقبض الأرواح يقولون أين الذين كنتم تعبدونهم وتدعونهم وتلجؤون إليهم. وهذه فيه إظهار الحسرة والخزي والندامة. كل من لجأ إلى غير الله، لجأ إلى غير الله بلسانه أو بقلبه، باللسان معروف يقول يا فلان كما نسمع، نسأل الله العافية والسلامة، بعض الأعاجم حين يطوفون بالكعبة فينادون فلان وفلان، وكما نرى من بعض الناس حين يؤلهون ويظنون الصلاح بفلان أنه يملك ويفعل، ويأتي أناس كتب الله عليهم الضلالة فيصدون عن سبيل الله ويغرون عباد الله أن فلان فيه الصلاح وأن من عباد الله أولياء، لو أقسموا على الله أن يفعل كذلك لفعل. كأن هذا القائل في مدح أولئك حين سلب من الله بعض خصوصياته ونسبها إلى هؤلاء، كأنه يقول أيها السامعون إذا حل بكم كرب انصرفوا إلى هؤلاء. والله عز وجل أراد إعزاز عباده وإخراجهم من ذل الاضطهاد والعبودية، وأن لا يلجأوا إلا إليه ولا يتوكلوا إلا عليه. حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل الناس على الإطلاق، وجميع الرسل تحت لوائه، وجميع الخلق تحت لوائه. حتى لما قيل لفلان من التابعين أهو أفضل من جبريل وفلان، قال يا فلان أولئك كالشمس والقمر، يعني أنهم مسخرين، أفضل خلق الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأبى من الناس أن يقوموا له، ويأبى من الناس أن يقولوا ما شاء الله وشئت، قال إنما أنا عبد، قولوا ما شاء الله وحده. كذا كان يأتي بقلوب الناس ويصرفها إلى الله عز وجل، يدعو الناس إلى الله عز وجل وحده، لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، لا يطلب منهم أعطيات ولا يطلب منهم أن يمنحوهم ما يمنح بعض الناس حين يقدمون بعض الإصلاحات. إنما أراد أن يبين لهم أنكم إنما تعزون بنسبتكم إلى الله، فلا تلجأوا إلا إليه ولا تتوكلوا إلا عليه. ويأتي هذا الذي لا يخاف الله فيصعد على بعض المنابر أو على بعض المرئيات فيوهم الناس أن هناك صالحون، ونحن لا ننكر الصالحين، وصلاحه لنفسه، إنما نحن نعبد الله ونسأله أن يهب لنا من فضله ما شاء. فمن لجأ لغير الله وكله الله إلى نفسه، فلا تتكل إلا عليه، ولا ينصرف قلبك إلا له، وإذا نزلت بك حاجة فإنما يكشفها ربك سبحانه، لا يملك أحد أن يكشفها. وإن نزلت بك مما يضيق بك الذرع من مرض وفقر أو مطالبة غريب أو غريم أو غيره، فاعلم أن الذي يكشف الكرب هو الله عز وجل. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. قال الله: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. من كل كرب، أيما مرض استعصى على الناس لا تجعل ثقتك في فلان الحاكم وفي فلان العظيم وفي فلان الطبيب، اجعل ثقتك بالله عز وجل وخذ بالأسباب، فإن الله وحده الذي يتصرف في الكون. إذا أخبرك أحد بغير هذا المعنى فاعلم إنما أراد أن يضل الناس وأن يخالف الرسل وأن يشاق الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لأجل أن يأتي بالناس إلى الله عز وجل، لا واصف ولا محسوب ولا منسوب. من كان صالحا فلنفسه، ومن كان وليا فإن ولايته لنفسه. والله عز وجل أراد منك أن يخلص قلبك له، وأن تنفع عبادك ولا تؤذي أحدا، وأن تطيع ربك في السر والعلن، وأن تخشاه سرا وعلن. الخشية له سبحانه، والتوكل عليه وحده، والرجاء له وحده. فإن رأيت أحد يأتي بقلوب الناس ويصرفهم بكلامه إلى فلان وفلان فاعلم إنما أوحى إليه الشيطان، وهذا رسول الشيطان إلى الناس. احذر ذلك، واحذر ما يقوله ما يقال في بعض هذه الآلات التي نراها. يقول سبحانه: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. هذا السؤال تقريع وتوبيخ، ليس بسؤال يراد منه الإجابة، ليس مقصود ذلك، إنما أراد إيقافهم على أنهم كانوا في باطل، وهذه أول مراحل خزي ليكشف لهم أن ما بعد هذا الموقف أسوأ من ذلك. قالوا: ضلوا عنا. كان جوابهم أن هؤلاء الذين كنا ندعوهم لا نجدهم، افتقدناهم. قالوا: ضلوا عنا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اقرأ ما بعده. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. هذا الكلام بعض المفسرين يعربه أنه بدل من قوله أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، وإن كان فيه بعد لفصل البدل عن المبدأ، لكن أراد أن يقول أن معنى قوله سبحانه ينالهم نصيبهم من الكتاب أي سيصيبهم ما قدر لهم هو هذا. فبين الله عز وجل أن ما سيصيبهم هو قوله سبحانه: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. ادخلوا في أمم، دخل في الشيء في، يسموها حرف يفيد الظرفية، كما أن على حرف يفيد الاستعلاء، كما أن اللام تفيد الملك والاختصاص، هذه الحروف لها معاني. فإذا قلت وضعت الماء في الكوب أو صببت الماء في الكوز بمعنى أنك أفرغته فيه فأصبح الكوز وعاء ظرف لهذا الماء. فإذا قال سبحانه ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، قد خلت يعني انصرمت قضت فيما مضى لأنه من الخلاء، والخلاء هو الفراغ، والفراغ فيما مضى. يقول سبحانه ادخلوا جملة أمم قد انصرمت وانتهت من قبلكم من فريقين الجن والإنس في النار. ادخلوا في أمم في النار، أصلها ادخلوا في النار وادخلوا في أمم. دخل في الشيء قلنا أن المراد به أن ذاك الشيء كان مظروفا لمن دخل فيه، والدخول في الأمم كيف يكون معناه؟ أنك إذا دخلت في أمة دخلت في جملتها، ولذا فسر من فسر في بمعنى مع، ادخلوا مع أمم. وإذا قلت ادخلوا مع أمم لا تؤدي معنى ادخلوا في أمم، لأنك إذا قلت ادخل مع بني تميم إنما المراد الدخول معهم في مصلحة من المصالح، وإذا قلت ادخل في بني تميم أي انتسب إليهم يسرك ما يسرهم وسيصيبك ما يصيبهم وأنت في جملتهم فتحسب مساءتهم عليك ولك. لما قال سبحانه ادخلوا في أمم أي في جملتهم مما سينالون من عقاب الله عز وجل، فدل على أن هذه الظرفية أكثر معنى من معنى قولك مع، لأن مع المعية تفيد الاقتران فقط، أما في الظرفية تفيد احتواء الشيء. ولذا فرعون لما هدد بني إسرائيل لما هدد السحرة قال لأصلبنكم في جذوع النخل، ما قال لأصلبنكم على جذوع النخل، وإلا الأصل كذلك، إنك حين تصلب من حكم عليه الموت تصلبه على الشيء مو في الشيء. فإنما أراد فرعون أن يقول سأعذبكم بعذاب فظيع حتى أني أختار لكم أشد جذوع الأشجار خشونة وغلظة فأضعكم فيها وأمكنكم فيها حتى تغرس حتى ينغرس تلك الأعواد في ظهوركم وبطونكم فتكونون كأنكم في داخل هذه الجذوع، لأصلبنكم في جذوع النخل. وهنا قال سبحانه قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. في النار متعلقة بقولك ادخلوا، وفي أمم متعلق بقولك ادخلوا. وأهل العربية يقولون أن الفعل إذا تعلق به متعلقان بحرف واحد لا بد من تأويل، ادخلوا في أمم ادخلوا في النار، فجاءوا بتأويلات منها ما ذكرناه أنه ادخلوا في أمم أي في جملة أمم أي مع أمم، وادخلوا في النار هذه ظرفية حقيقية. ادخلوا في جملة أمم ممن سبقكم من الجن والإنس ادخلوا هذه النار، هذا بيان قوله سبحانه أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، هؤلاء الذين كذبوا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، قدم الجن لأنهم أكثر جرأة على معاصي الله، وأولهم إبليس وهم أشد الناس إجراما أشد خلق الله إجراما. ثم ذكر منهم الناس، الله عز وجل بين أن هؤلاء الذين تمردوا على الرسول وعلى آيات الله سبحانه إنما هم سيكونون ضمن جملة تلك الأمم من الجن والإنس، فدل على أن الجن المخلوقون من النار يعذبون بالنار، ومؤمنهم من أهل الجنة، وبعض التابعين يقول لا يدخلون الجنة، إنما ينعمهم الله بشيء آخر. لكن الله عز وجل ذكر في قوله سبحانه: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، دل على أن الجن ممن ينعم بالجنة، مؤمن الجن ينعمون بالجنة، وأن كافرهم يكون في النار. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما أداة ظرف تفيد التكرار، كلما حصل هذا الفعل حصل ذاك الجزاء والجواب. كلما دخلت أمة لعنت أختها، بدل التحية والسلام اللعن. كلما دخلت أمة يدخلون أي في النار والعياذ بالله، دل على أن أهل الكفر يساقون أفواجا أفواجا، مو كلهم في جهنم في وقت واحد، فكل من كان أعتى على الله وأشد كفرا هو أول دخول النار، ويدخلون النار أفواجا أفواجا. فإذا جاء فوج متأخر على الفوج المتقدم لعنت الأولى الأخرى ولعنت الأخرى الأولى. كلما دخلت أمة لعنت أختها، أختها أي في العقيدة والمذهب والشأن، وهذا شأن كل من كفر بالله، الاتحاد مع الاتحاد الذي لا يؤمن بالله ولا بوجوده، والدهر مع الدهر الذي ينكر وجود الله والذي يؤله غير الله، واليهود والنصراني. كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا، اداركوا أصلها تداركوا، من درك أدرك الشيء يدركه إذا وصل إليه ولحقه، تقول أدركت الثمار النضج بمعنى أنها استوت، وأدرك الغلام أي بلغ، أدرك أي وصل الشيء ولحقه. حتى إذا اداركوا أصلها تداركوا، ثم أدغمت التاء في الدال، فإذا أدغمناها وأردنا النطق تعذر ذلك علينا، لأن في اللغة العربية لا يبتدأ بساكن، فتأتي بهمزة الوصل. حتى إذا اداركوا فيها جميعا، تلاحقت هذه الأمم الأولى مع الأخرى، تداركوا حتى إذا اداركوا فيها أي في جهنم جميعا أي كلهم، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، القول هنا ليس من آخر من دخل النار لأول من دخل النار، وإن كان ظاهر هذه الآية كذا، لكن إذا تمعنت وتدبرت، قالوا ربنا دل على أنهم يخاطبون الله عز وجل، ما يخاطبون أول من دخل النار. فإذا ما معنى اللام؟ ما أدري الإخوة تفطنوا لما أقول. قالت أولاهم لأخراهم: ربنا هؤلاء أضلونا، هؤلاء الذين الفوج الأخير الذي دخل في النار يخاطب من؟ ما يخاطب الأمم الأولى التي سبقته دخولا إلى النار، إنما يخاطب الله عز وجل. فإذا ما معنى قوله سبحانه، ما معنى اللام في قوله قالت أولاهم لأخرى، قالت أخراهم لأولاهم؟ اللام هنا يسموها لام التعليل، أي بسبب هؤلاء، ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، أي أدركهم يا ربنا وألحقهم بعذاب أشد من هذا الذي يلاقونه، لأنهم تسببوا في إضلالنا. فآتهم عذابا ضعفا من النار. الله سبحانه يقول مجيبا قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، لكن لا تعلمون ما أعد لكم ولهم، لا تعلمون مقدار ما أعد لكم ولهم، ولكن لا تعلمون جزاء ما أعطاهم الله وقدر ما أعطاهم الله. هذه المحاجة والاحتجاج واللعن والعياذ بالله ذكرها الله عز وجل لبيان أن أهل النار هذا مصيرهم وهذا حجاجهم وهذا كلامهم، وأحدهم يتبرأ من الآخر ويلعنهم لا مودة